هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إبراهيم محمد أحمد المقيم في قرية الكوم الأحمر مركز مغاغة محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة بيقول فيها: في ظل الظروف الصعبة اللي بنمر به، وفي ظل التطوير اللي بيحصل في قطاعات كتيرة والبنية التحتية اللي الدولة شغالة عليها ليل ونهار، وكلنا طبعا شايفين الرغبة الحقيقية في أن البلد تقف تاني على رجليها وتكون من أحسن الدول، مرحلة البناء دايما صعبة، الهدد هو اللي سهل وما بياخدش وقت، وإحنا مقدرين الظروف دي وفرحانين كمان باللي بيحصل، حتى لو قلنا إننا زعلانين من الأسعار اللي تترفع، لكن ده ما يمنعش إننا فرحانين باللي بيتبني وبيظهر على أرض الواقع. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا لعل وعسى صوتنا يوصل للسادة المسؤولين في المحافظة أو في وزارة الصحة عشان يحلونا المشكلة. لما تكون قرية زي قريتنا وفيها عدد كبير من السكان وما فيهاش وحدة صحية، أيوة ما عندناش لا وحدة صحية ولا مستشفى يا حضرات، واللي بيعيا فينا أو يتعرض لحادث ولازم يتنقل للدكتور يبقى لازم نشوف له عربية وننقله على أقرب مستشفى أو عيادة خاصة على بعد كم كيلو من القرية. ولما نصرخ بقى على صوتنا يا سادة يا مسؤولين في مديرية الصحة في محافظة المنيا عاوزين وحدة صحية أو مستشفى، يقولون لي وحدة صحية أو مستشفى يعني مبنى، المبنى يلزمه أرض يتبني عليها، يلزمه مصاريف ياما، بعدها يلزمه أجهزة ومعدات بشيء وشويات، بعد ده كله يلزمه طاقم ممرضات ودكاترة. الموضوع كبير قوي يا مواطن. عارفين إن الموضوع كبير يا بيه، بس فيه أكبر من جديه بكتير قوي، والحمد لله بيتعمل، والمستشفى اللي احنا محتاجينها مش كتير عليكم يا بيه. انت عندك حق، بس الموضوع برضو يلزمه طلبات تترفع، دراسات تتعمل، موافقات من الوزارة والمحافظة. اديني بشتكي اهو يا بيه، وبطلب مستشفى في الكوم الأحمر مركز مغاغة محافظة المنيا، بشتكي يا سادة مسؤولين في كل مكان، محتاجين مستشفى أو وحدة صحية، مكان نتعالج فيه ويكون فيه توعية لتنظيم الأسرة وطوارئ كمان لاستقبال الحالات الحرجة والحوادث. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان